السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب العلامة الشامي القاسمي، كتاب قواعد التحديث. نسأل الله جل في علا أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب الجليل، ونسأل الله جل في علا أن يثبت لنا هذا الخير وأن يجعله نافعا لنا ولغيرنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويلهمنا وإياكم الإخلاص. ونسأل الله جل في علا أن يجازي من يسر علينا هذه الدروس خير الجزاء، يسعد بها عند ربه جل في علا، ويلهمنا وإياه الإخلاص. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، ويسر عليهم كما يسروا علينا. ونسأل الله جل في علا أن يرضى عنا وعنهم، وأن يجعلنا ممن يتعاون على البر والتقوى. أنتهي في الكلام على كتاب التعريف، لأننا على مشارف الكلام على المسائل العملية بإذن الله، لأنها قد انتهينا من أكثر من الكتاب، من ثلاث أرباع الكتاب بفضل الله المقدمة. انتهينا في الكلام عليه إلى الكلام على ابن أبي حاتم، وأن سكوت ابن أبي حاتم على الراوي، أنا وهمت على صاحب الكتاب، وهمت على صاحب الكتاب وقد أخطأت وأرجع عن خطأي وأستغفر الله على ذلك. قد قلت بأن صاحب الكتاب اتهم ابن القطان، أبو الحسن ابن القطان في كتاب الوهم، اتهمه بأنه يقول بأنه حكم على الراوي المسكوت عنه بأنه مجهول، فأنا راجعت في هذه المسألة وقلت وأنت أيضا قد حكمت عليه بإيش؟ بأنه ثقة، فأنت أنكرت ووقعت فيما أنكرت فتناقضت، وهذا خطأ مني وأنا الذي أخطأت، استغفر الله. بعدما راجعت كلام الرجل بدقة وإنصاف وجدت أنه ينكر على ابن القطان أنه نسب التجهيل لابن أبي حاتم لا أنه حكم عليه، يعني هو ينكر على ابن القطان أنه نسب التجهيل لابن أبي حاتم، ما بينكر عليه أنه هو يجهله، هو يقول هذا مذهبه، هو يقر بأن ابن القطان يجهله، لكن هو ينكر عليه أنه نسبه ليش لابن أبي حاتم. فنحن نقول الآن وهو حقا إنصافا لم ينسب التوثيق لابن أبي حاتم، فهو بارئ من هذه المسألة التي أوقعته أنا فيها وأستغفر الله على ذلك. يعني هو لم ينسب التوثيق لابن أبي حاتم، هو تبنى التوثيق، وأيضا أنكر على ابن القطان بأنه نسب التجهيل لابن أبي حاتم لا أنه يقول بالتجهيل. مفهوم الكلام؟ مش مفهوم صح؟ الله أكبر، خلاص انتهى الموضوع شعر. طيب أنا أقول الآن أنا أنكرت عليه إنكارا، إيش هو؟ أنكرت عليه أنه أنكر على ابن القطان في كتابه أنه يقول بأن الراوي المسكوت عنه مجهول، وقال الجهالة هذه، إذا قلت الراوي المسكوت عنه مجهول فقد حكمت عليه، صحيح؟ هذا حكم، صحيح ولا لا؟ فقلت هو الآن ينكر عن ابن القطان لأنه حكم على المسكوت عنه أنه مجهول. ثم جاء في مؤخرة الكتاب فعلى الصدر في العجز إيش قال؟ قال وهو ثقة بإذن الله، إن لم يأتي جرح فيه أو لا يأتي مما ينكر عليه من الأحاديث. قلت قد وقعت فيما أنكرت، أنكرت على ابن القطان أنه حكم بالتجهيل، صحيح ولا لا؟ وأنت حكمت بالتوثيق، فقد حكمت أيضا وأنكرت عليه ذلك، وهذا خطأ مني وهذا وهم مني، استغفر الله وارجع عنه. لا، الرجل لم ينكر على ابن القطان انه جاهل، انكر على ابن القطان ان المسكوت عنه عند ابن ابي حاتم حكمه عند ابن ابي حاتم الجهل، فهمت؟ يبقى هم ينكر على ابن القطان انه قال ان ابن ابي حاتم يقول في المسكوت عنه مجهول، فهمتم؟ وهو لما قال بالتوثيق ما نسب ذلك ابن ابي حاتم ايضا، فخرج من العهده كده، فهمت؟ يعني المجهول عند المسكوت عنه ابن أبي حاتم، النزاع وين؟ المسكوت عنه ابن أبي حاتم قال فيه مجهول أو قال فيه ثقة؟ ما حدش فهم حاجة. انتهى الموضوع خلاص. المسكوت عنه عند ابن أبي حاتم النزاع هل قال فيه مجهول أو قال فيه ثقة، هو مسكوت عنه ما تكلمش عليه. طيب فالنزاع بين ابن القطان وبين صاحب الكتاب هو إيه؟ هل ابن أبي حاتم قال مجهول؟ أفهم؟ ما قال مجهول، لكن ابن القطان نسب الكلام لمن؟ لابن أبي حاتم، فأنكر عليه، قال ابن أبي حاتم ما قال مجهول، سكت، فهمت؟ وهو أيضا لما قال ثقة ما قال إن ابن أبي حاتم وثق، قال حكمه عندنا ثقة. بتفهم كده؟ طب أنا أنكرت على إيش؟ أحسنت، هو أنا أنكرت أنه إيش؟ نسب القول، ابن القطان ينسب، قال أنه أنكر على ابن القطان أنه ينسب الحكم لابن أبي حاتم، أو ده الإنكار الصحيح، أما الإنكار الباطل أنا قلت إيش؟ أنه أنكر على ابن القطان أنه حكم على رواه المسكوت عنه بالجهل، قلت أنت حكمت عليه بالثقة، فلما تنتقده وأنت حكمت أيضا؟ فالوهم أدركني، وصحيح أنه أنكر النسبة، أنكر النسبة، صحيح ولا لا؟ وبعد ذلك رأينا أنه أنكر بعد ذلك على الإمام الألباني كما سنبين في بعض الأمثلة، لكنه أتى بأشياء عجيبة لابد أننا أطلعكم عليها، ألا وهي احنا ما زلنا في الكلام على سكوت ابن أبي حاتم على الرواة، وما زلنا نبين أنه لا يقبل حقا، نحن ندين الله بذلك حتى بقول ابن القطان أنه على الجهالة ما لم تدل القرائن التي تجعلنا نقبل رواته. أما أن نقول بالتوسع الغير مرضي الذي يقول به، هذه فيها دلالة على أن كل المجاهيل لابد أن توثق، ونرجع بعد ذلك للتوسع الغير مرضي لابن حبان وابن عبد البر في أن الأصل في كل راوي، الأصل في كل من حمل العلم أنه عدل وتقبل رواته. وهنا أتى بكلام فيه فائدة وفيه أيضا تعقيد، يقول قاعدة تصريح الحافظ ابن حجر بأن كل من ليس بالتهذيب وفروعه، يقصد تهذيب التهذيب وأيضا تقريب التهذيب والميزان، يعني للذهبي ولسانه لسان الميزان. تعرفون الفرق بين الميزان واللسان؟ هذا للذهبي وهذا لابن حجر. ايه الفرق الجوهري؟ الفرق الجوهري ان لسان الميزان ما فيهوش ولا راوي من اصحاب الكتب الست، فاهمين كيف؟ يعني كانك لو اخذت تهذيب التهذيب ووضعت بجانب لسان الميزان عندك امم من الرواة، يعني هو اشترط على نفسه في اللسان ألا يضع فيه راويا تكلم عنه في التهذيب، لا خلاف الذهبي، الذهبي كل ما فيه وضعه في الميزان، مفهوم؟ فلذلك هو قال الميزان مع لسان الميزان كفاك أمرا عظيما من الرواة. فيقول كل راوي ليس في الميزان وليس في لسان الميزان فهو ثقة أو مسطور. هذا كلام صرح به الحافظ ابن حجر حقا، صرح به، لكن الكلام التعقيب ليس على تصريح ابن حجر، التعقيب على الفهم من تصريح ابن حجر. فهو يفهم أن الثقة أو المسطور، وعندنا رواية المسطور كما رجحنا بأنها إيه؟ بأنها مقبولة في كلام ابن الصلاح والنووي كما فصل. إيش هذا؟ سبق وشرحنا ذلك أم لا؟ في الكلام عن رواية المسطور. أيوة هذا هو في التفريق بين العدالة الظاهرة، ظهرت العدالة وإيش؟ والباطنة غير معروفة، الباطنة يراد بها طول الملازمة، قلنا ذلك ولا لا؟ صح. فهو يقول إذا كل راوي هو ثقة أو مسطور، وعند صاحبنا ثقة أو ثقة، العطف هنا ليس للتغاير لأن المسطور عنده إيش؟ ثقة، صحيح ولا لا؟ نقول حتى لو قلنا بقولك فأنت خالفت صاحب المنهج، لأن الآن الذي صرح بالكلام هو من؟ ابن حجر، وابن حجر لا يرتضي برواية المسطور، فهدمنا أصلك من أصل. أنت تنقل عن رجل قد هدم ما تتبناه، أنت تقول بأن رواية المسطور مقبولة، صحيح. الحافظ ابن حجر يقول ليست مقبولة، والحافظ ابن حجر يرى أن المسطور في حد الجهالة لكنه في أرقى مراتب الجهالة، أيما قرينة ضعيفة ضئيلة تأتي تحركه إلى أن يحتج به، لكنه لا يقبل رواية المسطور. إذن هذا الذي تنقل عنه هدم أصلك وأنت لا تدري، فلكن هي مسألة تلبيس على الناس. أنا أنقل ابن حجر يقول إذا كل راوي لم نجده في اللسان ولا في الميزان فهو ثقة، وهو يقصد بهذا أن هذا الراوي لم نجد فيه جرحا ولا تعديلا، وله ضابط ثاني صراحة شرط آخر، ألا وهو لم يأتي بالأحاديث التي خالف فيها الثقات، لم يأتي بما ينكر عليه، صحيح. ثم نقل عن الحافظ هذا الكلام وقال هو ثقة أو مستور، ومستور عنده يعني ثقة أو ثقة، وهذا الأصل في الأصل المغايرة، لكن عنده المعنى واحد، النتيجة والمحصلة واحدة، وهذا لا نقبله بحال من الأحوال، لأن الحافظ نفسه لا يقبل رواية المستور. وأيضا أخذ قاعدة أخرى شيخ الطبراني الذي ليس في الميزان ولسانه كالثقات، يعني لا تبحث عنهم جرحا ولا تعديلا. ثم انتقل بعد ذلك يأتي بسيفه البطار على رجل أثنى عمره ودهره من أجل دين الله جل في علاه، من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد أصاب وأخطأ، لكنه بنية قد أظهرها الله جل في علاه ونشر خيره بين الناس وكتب له القبول في الأرض، بل هيج مشاعر الناس للعلم، أخذ بسيفه البطار على هذا الرجل ليبين تناقضه، وأن له أن يبين ذلك، يرجع الأمر عليه ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. يقول نظرة الألباني للرواة المسكوت عنه، إن من يتتبع خطى وتصرف الألباني مع الرواة الذين سكت عنهم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل يجده يحكم عليهم بالجهالة على الراوي المسكوت عنه، وهو مسلك غير محرر، وهو مسلك غير محرر. طب أرنا التحرير الذي عندك، وهذا المسلك الذي هو غير محرر أيضا سبقه علماء أفزاز قالوا به وتمسكوا به وعضوا عليه بالنوارس، وإن أتيت بما أتيت به من ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغير هؤلاء كما هو المنصوص عليه أنهم قالوا بأن المسكوت عنه على التوثيق، صحيح الراجح أنه ليس على التوثيق، وهذا ليس بتحرير بل بالقرائن المحتفة كما سنبين، وأن خطى وضرب المحققين كان يفعله الألباني عندما قبل بعض الرواة الذين سكت عنهم ابن أبي حاتم ورفض كثير من الرواة الذين سكت عنهم ابن أبي حاتم، فلما رفضهم على التأصيل أنهم على الجهال أقل الأحوال أنه مسطور، والمحققون يردون رواية المسطور. قال في ضعيفته، وأما عبد السلام ابن سليمان الأسدي فالظاهر أنه أبو همام العبدي فإنه من طبقته، سمع داود بن أبي هند روى عنه حرم بن عمارة وأبو سلمة ويحيى بن يحيى كما قال أبو حاتم، علم في الجرح والتعديل وذكر الموضع ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ثم أتى هو بحكم فقال فهو مجهول. لنا وقفتان، الوقفة الأولى، هل الألباني قال بأن ابن أبي حاتم قال هو مجهول؟ إذا لم يتجرأ على أن ينسب حكم الجهالة لمن؟ ابن أبي حاتم. ثم قال فهو مجهول، يعني إيش؟ يعني ما أتبناه أنا، حكمي أنا في الاجتهاد، وقد علمنا وقد أصلنا وأسسنا أن مسألة الجرح أو التعديل مسألة اجتهادية، من أصاب فيها له أجر ومن أخطأ له أجر، فلا يمكن للإنسان أن يتجرأ على مخطئ أو مصيب في مسألة اجتهادية لا إنكار فيها، لأن الاجتهاد كما قلنا من ديننا وأصل أصيل من ديننا، ليرفع الله من شاء درجات أولى من العلماء. يقول فهو مجهول الحال، هو بيستدرج الناس على أنه الآن بيتبنى أن من سكت عنه ابن أبي حاتم فهو مجهول. قال في ضعيفته أيضا عن راويين سكت عنهما ابن أبي حاتم فمثل هذا أقرب أن يكون مجهولا عند ابن أبي حاتم. هنا ارتقينا درجة عن الدرجة الأولى، الأولى لم ينسبها لإيش؟ والثانية أيضا لم ينسبها لابن أبي حاتم، لكنه إيش؟ قارب على ذلك، قال أقرب أن يكون مجهولا عند ابن أبي حاتم. فهنا المسألة فيها ما فيها من الوقفة، ونقول ابن أبي حاتم لم يبين أنه على الجهالة أو ليس على الجهالة، لكن نحن نقول بالله عليكم رجل لا يعرف فيه جرحا، إذا كان لا يعرف فيه جرحا نقول إذن الفرض الثاني أن يعرف فيه توثيقا، صحيح؟ إن كان يعرف فيه جرحا ولم يأتي بالجرح فقد خان الله ورسوله، صحيح ولا لا؟ وإن كان يعرف فيه توثيقا ولم يأتي بالتوثيق فنفس الأمر، فإن لم يأتي بجرح ولا توثيق قلنا لا يعرف عن حاله شيئا، فإن كان لا يعرف عن حاله شيئا ما معنى لا يعرف؟ يجهل حاله، وإن كان يجهل حاله فيقول هو مجهول، فأنا أقول لا، يجهل غير مجهول، لأن مجهول أطلقه حكما على الشخص، ولكن المجرح هو الذي يقول أجهل عنه، لعل في توثيق أنا لم يصلني، فلذلك هم حقا عملوا ببعض القرائن وقالوا إن لم يأتي بمنكر ما ينكر عليه، وإن كان كما قلنا ما أتى بقول أحد في الجرح جرحه فلنا أن نقول أنه مقبول، وهي مسألة أنا لا أنكر عليهم فيها، لو تبنوا هذه المسألة أنا لا أنكر عليه، لأنها مسألة شهادية، والقرائن المحتفة هي التي تثبت المسألة، والقرائن المحتفة هي التي ترجح واحدة من الأخرى. أما من تورع فهذا أمر آخر، أما من تشدد بقبول الحديث هذا أمر آخر، لكن أنهم يقولون بأن المسكوت عنه إذا جاءت القرائن منها أنه لم يأتي بحديث ينكر عليه ولم يأتي جرح فيه نقبله، ويكون في درجة الاحتجاج لا ينكر عليهم في ذلك، لأن المسألة حقا هنا مسألة خلافية. يقول من أن يكون ثقة عنده يعني يكون مجهولا عنده، وإلا لما جاز أن يسكت عنه. ويؤيد هذا قوله في المقدمة، ونقل الكلام في المقدمة على أن ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل، كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روي عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، وهذه دلالة واضحة جدا أنه يجهل حالهم ابن أبي حاتم. فنحن ملحقوها بهم بإذن الله، طبعا بلغته المنية فلم يفعل ذلك. ثم جاء بعد ذلك لينكر على الرجل، صدر الباب بأن حكم الألباني على المسكوت عنه عند أبي حاتم هو الجهالة، قال قد قعدت القاعدة وأنت لابد أن تسير خلفه القاعدة التي قعدتها، فلما الحيدة والزوغان؟ فأتى له بمثل آخر أنه قبل راوي سكت عنه ابن أبي حاتم. يقول قال، وهنا يرد سؤال، هل بقي الألباني على طريقته في الحكم بالجهالة على ما سكت عنه ابن أبي حاتم؟ فالجواب تقدم في بحث المجهول قبول الألباني أخيرا لحديث المستور في أمثلة كثيرة، يعني هو يرد المستور نظرا وعند التحقيق في المسألة العملية يقبل حديث المستور، وضرب مثلا لذلك، قال الراوي محمد ابن أبي حفص الأنصاري سكت عنه ابن أبي حاتم، قال فقبل الإمام الألباني برواية محمد بن أبي حفص الأنصاري، سكت عنه من وقبله من؟ مع أن الألباني في الأمثلة السابقة كان يقاعد قاعدة من سكت عنه بن أبي حاتم فهو، فلما يقبل؟ إذن تناقض من هو نفسه. الحمد لله إنصافا نقل الكلام من الصحيحة كما رجعت الأصل الكتاب، نفس النقل الذي قاله الإمام الألباني، وأنت بنفسك سترى أنه إما الرجل لا علم له أو له علم لكن ما عندوش ذكاء ولا دقة نظر وتفهم وتدبر، وإما المسألة مسألة طغيان وعداوة وحسد وتعصب، والله أعلم بالنوايا والقلوب، نحن ما أمرنا أن نشق عن القلوب. يقول وجملة القول أن هذا الكلام للألباني أن محمد بن أبي حفص الأنصاري هذا معروف برواية هؤلاء الثقات الأربعة، فأنا قلت من السلسلة الصحيحة الثقات الأربعة ابن سالم والحضرمي وأبو نعيم محمد بن عمرو بن أبي حفص، هؤلاء الأربعة ثقات رووا عن هذا الراوي، هو يقول معروف، لما يقصد بأنه ارتفعت عنه جهالة العين، جهالة العين صحيح، وننظر هل رفع عنه جهالة الحال أم لا، فروى عنه أربعة من الثقات فمثله يستشهد به، يعني حتى في هذه المسألة لم يحكم عليه بإيش؟ بالقبول يعني بالاحتجاج فقط للاستشهاد، قال فمثله يستشهد به، بل كان يمكن القول بأنه يحتج به في مرتبة من يحسن حديثه لولا قول ابن حبان فيه كان ممن يخطئ. فهنا عندنا ملاحظتان، الملاحظة الأولى أنه إيش؟ جاء جرح في الراوي، يبقى إذن ليس هذا على أصلك الذي أصلته، أنت ليش ترد على الرجل الآن وأنت تتبنى غير ذلك؟ أنت تتبنى أن الراوي الذي لم يأتي فيه جرح ولا تعديل ومسكوت عنه أنه عندك ثقة، هذا جاء فيه الجرح فلما تنكر إلا عدم الدقة والفهم أو التعصب، لأن هذا جاء فيه جرح ممكن يرد علينا برد وجيه، ما هو؟ ابن حبان متشدد في إيش؟ في الجرح. نقول نعم حتى لو كان متشدد إن لم يرد التوثيق، وهذا باتفاق المحدثين، إن لم يرد التوثيق وورد الجرح حتى ولو متشدد نطرح حديث الراوي لا نقبله. لكن هنا انظر بقى دقة نظر الألباني، وإنصافا له رحمه الله على ما فعل، انظر هو وازن بين جرح ابن حبان الذي هو سريع الطلقات في الجرح وبين القرائن التي توثق الراوي، القرائن التي توثق الراوي سكت عنه ابن أبي حاتم، هذه واحدة. الأمر الثاني روى عنه أربع ثقات، ونحن قلنا أنه ممكن كما بينا يوم الأربع أن رواية شعبة عن راوي متكلم فيه ممكن أن نقول عن حماد بن أبي سلمان مثلا، ممكن أن نقول أنه توثيق له، لأن شعبة قيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة، فالثقات الأربعة اجتمعوا في الرواية عن راوي واحد، فهذه قرينة على أنهم قبلوا هذا الراوي، لا سيما أن ما فيش واحد منهم قيل له أنه يأخذ عن كل من هبه ودب، فإن كانوا ثقات فكانت قرينة، فانظر كيف يعمل النظر بالقرائن، هي ليست استنبه، يعمل النظر بالقرائن، فوجد أن القرينة هذه سكوت ابن أبي حاتم مع قرينة أخرى موجهة لهذا الراوي، أربع ثقات يروون عن هذا الراوي، فقالوا هذه ترفعه، وأما جرح ابن أبي حاتم لم يطرحه كليته بل أخذه في الاعتبار، كيف ذلك؟ قال يستشهد به، ولولا هذا لقلته استحسن حديث، يعني في درجة المقبول المحتج به، والذي جعله ينزل من درجة الاحتجاج إلى درجة الاستشهاد هو اعتبار أيضا جرح ابن أبي حاتم فيها دلالة واضحة جدا على أن الرجل كان يؤمن النظر وكان يجتهد فيما وصل إليه من الحكم والنتائج. ونسأل الله جل في علاه أن يجعله مصيبا ويجعله قد أصاب الأجرين. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على المقدمة والرد على المقدمة، إلا بعض فوائد حقا في الكتاب قد أتانا بها الرجل، نستفيد هذه الفوائد ونأخذها ونتعلمها ونعمل بها. ثم من الأسبوع القادم إن شاء الله يكون المسألة على السبورة في كل حديث نتكلم عنه عن هذا الشيخ الجليل دفاعا عنه ورفعا راية أهل السنة، حتى ندين الله جل في علاه ونبرأ إلى الله جل في علاه أن نسكت عن كلام في أهل السنة والجماعة أو أن نسكت عن ظلم وقع على أناس قد رفعوا راية الدين وقد يعني عملوا لدين الله جل في علاه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.